الناس ويوجد اليوم ناس من الكتاب المعاصرين خاصة من بعض الأحزاب الإسلامية يدعون أن التفويض هو مذهب السلف، وهذا كذب عليهم. السلف يعرفون شو معنى السميع البصير، يعرفون الرحمن عرش استوى، لكنهم ينزعون لأنهم يأخذون القرآن جملة وتفصيلا، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض. التفويض إذن لا يجوز نسبته إلى السلف، هذا كذب وافتراء عليهم. ولذلك قلت لك، لكن مذهب مالك يتابع الكلام ويقول والكيف مجهول. إذا كان هناك تفويض فهنا التفويض، التفويض في الكيفية لا في الحقيقة، فكيفية الاستواء مجهول. أما الاستواء نفسه فهو معلوم، فالاستواء مثلا ليس هو المجهول. هذا عربية، الاستواء ليس هو النزول بل هو ضد النزول، لأنه يأتي بمعنى الصعود ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها. الاستواء هنا في الآية ثم استوى على العرش معناه معروف، لكن كيف استوى على كيف النزول. فإذا أريد بالتفويض تفويض حقائق الصفات الإلهية هذا صحيح. وقع السؤال عن كيف كيف ما أحد يتكلم من السؤال عن كيف سؤال هنا عن كيف. لذلك أجاب أن السوى معلوم والكيف مجهول. فإذا السلف يثبتون معاني آيات الصفات لكن يفوضون كيفية هذه الصفات، وهذا هو الملف الحق، وإلا لزم منه أمور لا يتحملها الإنسان المسلم أبدا على الطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.